لأننا مهما تحدثنا عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يعرف قبري إلا ربي ولا يعرف ربي إلا أنا. أنت الذي من نورك البدر اختفى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. والله ما طلعت شمس ولا غروب إلا وحبك منه أنفاسي. ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ولا هممت لشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في كاسي. روحي بحبك في قياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم. والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، دائما الماهر بالقرآن الكريم يحشر مع الصفرة الكرام البررة يوم القيامة. وقارئنا اليوم دائما نقول عنه أنه القارئ المجيد في تلاوة القرآن الكريم، لأنه دائما خرج القرآن من قلبه فيصل إلى القلوب. دائما تستميل القلوب إلى آيات رب العالمين، لأن الملائكة تستمع إلى الصوت قبل أن تستمع إليه البشر. فهيا بنا نلتف مرة أخرى حول مأدبة ومأدبة القرآن الكريم، نتخلق بأخلاق القرآن الكريم، ونتأدب بأدب القرآن الكريم، وننهل من نور القرآن الكريم، لأن القارئ الكريم نلمح نور القرآن في وجهه، ودائما يتقاطر عطر القرآن من فمه. فهيا بنا نعيش مع آيات مثل الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني واياكم بكرامة القرآن الكريم آيات نسك الختام. وفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب لا يشكرون وما علمناه الشعر لتنذر من كان حيا وما لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم القرآن يا أبو علي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللنا لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس خلق الله العظيم الفاعل لو ظل يقرأ حتى السماء لمالت القلوب وظلت الآذان لأنه عيشنا مع آيات